عندك ابن هشام في كتاب السيرة زي الفل اقري، وعندك تفسير الجلالين كلمة ورد غطاها زي الفل هاتي، قدرت تجيب الفتوحات الإلهية معاه اللي هي حشية الجمل 4 مجلدات عشان توضح لك شوية هاتيها، في مفردات القرآن للراغب الأصفهاني مجلد زي الفل خليه في بيتكو، وفي كلمات القرآن للشيخ مخلوف كتيب قد كده صغنون خليه جنبك زي نوت التليفونات.